ادخلوا الجنة. نعم، يعني للمؤمنين، بأن قالوا أو قيل لهم يعني للمؤمنين ادخلوا الجنة. نعم. وقرأ عكرمة يعني بأن قالوا أو أهل الأعراب قالوا لهم ادخلوا الجنة. نعم. وقرأ عكرمة دخلوا الجنة. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه، دخلوا الجنة. نعم، بس طبعا شاذة هذه. نعم. بغير الألف. نعم. دار مفتوحة. عم يضبطها يعني، الله يجزيه الخير يرحمه إلا مدده. وقرأ طلحة بن مصرف ادخلوا الجنة. هؤلاء الذين عصم ادخلوا الجنة، دخلوا الجنة. نعم. بكسر الخاء على أنه نعم كمان عم يضبطها، فعل معظم المبني للمجهول. نعم. ودلت الآية على أن أصحاب الأعراف ملائكة أو أنبياء، فإن قول يعني عندما يرونهم ويقولون ويزيدوا في غم وحسرة أهل جهنم، معناتها جماعة عالية. نعم. فإن قولهم ذلك إخبار عن الله تعالى. نعم. ومن جعل أصحاب الأعراف مذنبين كان آخر قولهم ومن جعل أصحاب الأعراف المذنبين يعني ليسوا ملائكة وأنبياء كان نعم كان آخر قولهم لأصحاب النار وما كنت يعني بالآلة أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم ناموا أبدا. سؤال. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون لهم. بس هؤلاء يعني أصحاب الأعراف. بعدين هؤلاء الذين أقسمتم إلى آخر الآية من قول الله تعالى لأهل النار توبيخا لهم على ما كان من قولهم في الدنيا. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه يعني هذا يعني إذا كان يعني روي عن ابن عباس أنهم المذنبون ويقولون إلى حد يعني ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. نعم. والأول عن الحسن. نعم يعني الجميع بيكون من قول الأعراف، والأول يعني أن أصحاب الأعراف ملائكة وأنبياء. نعم. وقيل هو من كلام الملائكة الموكلين بأصحاب الأعراف يعني لا من هؤلاء ولا من هؤلاء يعني ليسوا أصحاب الأعراف سواء كانوا ملائكة أو كانوا مذنبين، هذا الكلام ليس من كلامهم، إنما هو من كلام الملائكة الموكلين بأصحاب الأعراف. نعم. فإن أهل النار يحلفون أن أصحاب الأعراف يدخلون معهم النار يعني عندما رأوهم يعني يرى أصحاب جهنم أصحاب الأعراف يعني أهل الأعراف قالوا هؤلاء يدخلون معهم النار. نعم. فتقول الملائكة أصحاب الأعراف ادخلوا الجنة يعني حسرة وغما فيهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. نعم. هل يدل ذلك على أن أصحاب الأعراف نهايتهم إلى الجنة؟ طبعا كله بعدين حكم نقل عن مين سيدنا مين سيدنا سالم أن يكون من أصحاب الأعراف يعني نص صريح هذا. نعم. قوله تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله نعم نعم قوله تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى ونادى، قيل إذا صار أهل الأعراف إلى الجنة طمع أهل النار فقالوا يا ربنا إن لنا قربات في الجنة إن لنا قرابات في الجنة فأذن لنا حتى نراهم ونكلمهم. وأهل الجنة لا يعرفونهم لسود وجوههم فيقولون أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فبين أن يعني أهل الجهنم يعرفونه أما أهل الجنة لا يعرفونهم. نعم نعم. فبين أن ابن آدم لا يستغني عن الطعام والشراب وإن كان في العذاب وإن كان في العذاب. نعم. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين يعني طعام الجنة وشرابها والإفاضة التوسعة يقال أفاض عليه نعمة. أفيضوا علينا أفيضوا علينا الإفاضة مثل ما قال أفاض عليه نعمه يعني وسع عليه. هذا يعني بالنسبة لأهل جهنم ما بدون إفاضة بدون شيء يعني تخفيف. أما الإفاضة على أهل الجنة في أهل الجنة فقولوا يعني سبحانه وتعالى عنهم أنه أفيضوا علينا يعني من الشيء الزائد يعني اللي عنكم زيادة أفيضوا علينا. وممكن تكون يعني مثل المشاكلة أفيضوا علينا مما أفاض الله عليكم يعني مما وسع الله عليكم. ليش عم يقولون أفيضوا؟ لأنه وسع عليكم أكثر من حاجتكم فهالشيء الزايد يعني المفاض عليكم به فاعطونا شوي يعني. نعم. الثانية: في هذه الآية دليل على أن سقي الماء من أفضل الأعمال. نعم. وقد سئل ابن عباس الله يرحم الشيخ شكري اللحفي رحمه الله تعالى كان يعني على كبر أمره وجلالة قدره وفضله رحمة الله عليه بجامع النورية يعني الدرس قائم هو بين الناس عم يصي مي عم يدور على الناس عم يصي مي رحمة الله يعني. نعم. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما أي الصدقة أفضل؟ سقي الماء من أفضل الأعمال وهو مثل يعني يعني بتركيا وارد هذا الشيء وإطعام الطعام الحي وإطعام الماء صغير نقول إطعام الماء كمان ومن لم يطعمه فإنه مني رفقه سبحانه وتعالى. بتلاقي عم يجيبوا عن المساجد ويعني يحبون هذا هذا صحيح يعني شهادة هذا لذلك أنا يعني إلي قالوا لي نجيب مي معلي تلو نجيب وطلع تاني يوم ما لقيته وين هذا المي ما بيشو بقلت للإمام تلو هذا الماء أين هذا الماء الناس يأتون به وأنتم تعجوزون هذا حرام هذا حرام لا يجوز هذا الماء تضعونه يعني قال لي يطرق علينا الباب يعني أنا يعني فصح أكثر يعني قلت له من يطرق عليك الباب إذا أراد أن يشرب يمشي منتهى الأمر. قال في أولاد يلعبوا قلت له لا هذا الكلام مو صحيح هذا المسجد في هذا بعد والله شاور حاله يصار يومين بعد صار يحطه بس هلا يمكن يجوز خالصين أو شيء شافه من يوم يوم واحد عم تخلص يعني وهذا شيء فضي فاضل يعني. قال لهم الله على أولاد زوج جيبوا هيك شيء صندوق أو شيء ساقين ما وإنه النيه اللي بدك إياها. هذا شيء فضل كبير يعني. وهلا شو هلا بنسمع شو يعني. لقيت لأنه ليش أنا ذكرت هذا؟ يعني اللي بده يدخل على الجامع مسؤول إذا رأى منكر بده يغيره. الإمام مالك بقي سنين 27 سنة قال ما صلى الجمعة مو جمعة، قال من خوفي أنه إذا رأى منكر أن لا يغيره، ما يستطيع يعني. فبدك تشوف شيء بدك تحكي هون كلمة يعني خلص كلمة عليه من نفسه يعني. صار فينا نسأل الله العافية إذا رأيت شحا مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك. كأنه حسيت فينا هيك، نسأل الله العافية. هذا الإنسان يعني يعني ما يستطيعه يعني يفعله يعني. واحد متقدم واحد متأخر واحد يعني ما حدا دخله بحدا. أنا قلت لهم بالأردن قلت لهم في عنكم خصلة ميتة واجب ميت عنكم أمر معروف نهي عن منكر كمان مو موجود يعني ما بيشوف هذا. فهذا أنا فتت أنا أشوف هذا منكر هذا أنا لازم أحكي. إيه والحمد لله أثمرت يعني. نعم بس الإنسان بده يتكلم يعني يتعلم قبل ما يتكلم يتعلم يعني. ودعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ما بتعرف تدعو سكوت يعني. ما تأمر بتنهى عن منكر وتأتي بأنكر، لا يعني تأمر بمعروف بمعروف وتأتي وتنهى عن منكر بشرط أن لا يأتي بأنكر. نعم. سئل ابن عباس رضي الله عنهما أي الصدقة أفضل؟ فقال الماء. ألم تروا إلى أهل النار حين استغاثوا بأهل الجنة أن أثيبوا علينا من الماء أو مما رزقهم الله؟ يعني ليش الماء؟ لأنه أنا أفيده لأن المضطر يعني يطلب أحوج ما يكون إليه. شو أحوج ما يكون إليه؟ هو الماء. نعم. لما تلاقي لما الإنسان يكون صائم ما يكون صائمين يعني بالصيف وكنا صغار واقف عند الحنفية طيب في أكل كمان جوعانين كتير يعني عسى الماء الحياة وجعلنا من الماء كل شيء يعني حياة الماء سبحان الله. نعم. لذلك قالوا من الماء أو مما رزقكم الله. نعم. روى أبو داود أن سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يعني أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله يعني من شراب أو غيره أو طعام. نعم يعني هذا مما رزقكم الله. نعم يعني هل عنكم هالزايد بعتونا. نعم. روى أبو داود أن سعد النبي صلى الله عليه وسلم سعد من سعد سيدنا سعد ابن عبادة رضي الله عنه الذي قتلته الجن قلوا نحن قتلنا سمع صوت نحن قتلنا سيد الخزرج الأوس سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم نخطي فؤاده. نحن قتلنا سيد الأوس سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم نخطي فؤاده. ما سمعت رواية الجن هذه ثابتة لأنه في من أنكر في من هذا. هاي شيء شو فيه؟ رواية الجن أنه قتل سيدنا سعد. هكذا يذكرون يعني. نعم. سمعت هذا من شايخنا الله يرحمه. نعم. وروى أبو داود أن سعدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم هو كمان يعني الذي اهتز عرش الرحمن من أجل موته، يعني سبحان الله، وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمري. نعم. فقال أي الصدقة أعجب إليك؟ قال ما. وفي رواية فحصر بئرا فقال هذه لأم سعد. نعم، يعني كان برا يعني. عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال سعد يا رسول الله. والشام بدأوا يعني من الإنجازات اللي فعلوها كانوا يسكروا الماء كل سبل تلاقية يعني ما شاء الله المي ما شوفها هي كلها بالأزقة يعني من ضغط المي يمكن تحفر الأرض لو الأرض لينة تحفر كله بعدين كله سكروا إيه ما بيفتحوا إلا يأخذوا من أحد يعني ما هذا على روح فلان وفي روح فلان هي من الأصل كانت موجودة منعوها وجابوها يعني إنه هذا على روح فلان هيك يكتبوا صار أما كل الأزقة مليئة بالمي الفيزي وقبل منها أنا أدركت هذا العهد كان من نهر برده يجي تلاقي بحرات البحر يعني مثل حوض حياض يعني كان السكي اللي بعرف الميدان بحرة الدفاء هيك يعني شيء 2 إنش كل واحد أو شيء 4 إنش عم يكت وماشي جنب بيتنا بيقولوا تحت السقيفة وأبو حبل هذا جنب بيتنا أنا بتذكر صغير أنا أطلع أروح أتوضع على البحر وبحر ماشي يعني ما يجاري يعني معكر دائما معكر شوي يعني من النهر يعني ما يعني جنة دمشق كانت أي والله الله الله ما كل سبيل كانوا يسكروا ما كان عنده خير كبير يعني ويجيبوا هذا أنا شفته هذا أدركته لك هذا كان هون في فيجي نقول ما نقول فيجي وينه سكر وينه سكر حتى يجي واحد يعني يدفع شيء من المال عن روح كذا فلان يفتح ويسأو عن روح فلان نعم يعني في ناس يعني تصرف شخصي هذا ما دخلت الدولة هذا فيصبح تبع الفيجي يعني ما أحسن التصرف وإلا الدولة يعني تأمر بما تأمر نعم يلا سيدي قال سعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أم سعد كانت تحب الصدقة فينفعها أن أتصدق عنها قال نعم عليك بما في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة أن يسقي الماء عنها عشان يكون مرضي أن يسقي عنها نعم فدل على أن سقي الماء من أعظم القربات عند الله تعالى وقد قال بعض التابعين من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء قد غفر الله ذنوب الذي سقى الكلب فكيف بما سقى رجلا مؤمنا موحدا وأحيا شلون أحيا ليش ميت وأحيا يعني سامها ما في بقاء حياتي يعني اهدنا الصراط المستقيم نحن ضالين اهدنا الصراط المستقيم يعني ثبتنا عليه، كمان أحيا يعني ساهم في بقاء حياته. نعم. وروى البخاري عن أبي هريرة. روى أيوة من عندك. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا كلب ينهث يأكل السر من العطش، فقال: لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ بي، يعني عطش مثل ما أنا عطشان، معناته هذا عطشان. فكر عميل حس التراب قديش عطشان معناته. نعم. فمن أخفه ثم أمسكه بفيه ثم فكر على المنظر، يعني من أخفه بده يطلع بده يتعربش، يعني ما بيقدر يطلع إلا بالإيدين بالبير، والبير يظهر أو عريض يحط رجل هون ورجل هون، واللي بيحفروا البير بيحفروا هيك قوة طاقات يعني، عشان يحط رجله بيعمل هيك بيعمل هيك، بده يتمسك بده يتمسك وده من الماء، فحمل بتمه الله يرضى عنه. ايه يعني سبحان الله. والنوايا الخير والحسنة ربي كريم يعني يحب أن نربح عليه. أنت تذكر وتفكر اللهم لو كنت بدله لفعلت مثله. أسأل الله العظيم رب العرشين أنه يكتبنا مع هؤلاء. تذكر يا رب والله وأنا صادق لو كنت بدله لفعلت مثل ما فعل. سوى وإنما لكل امرئ ما نهى. يعني ورد يعني أن الإنسان عندما تقدم له صحيفة أعماله يقرأ ينظر أنت فعلت كذا وتصدقت بكذا، يعني يقول يا ربي ما فعلت ما فعلت، يقول أما قلت مرة عندما كان الناس جائعين يا ربي والله لو كان لي مثل هذا الجبل طحين لخبزته ووزعته، وكنت صادقا. فكتب لك. لذلك نية المؤمن أبلغ من عمله، أنه ممكن يكون عندما يوزع يعجب أنه وزعت، يعني ف نيته ما فيها إخلاص بس، يعني عمل خالص وإن شاء الله مقبول فنجازى. فنحن كما ولو بلغ اللهم إني لو كنت مكانه لفعلت مثله. أي والله وافعلوا الخير، شوف القرآن كله بالقرآن، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، يعني وين ما مشيت فعل خير، أينما توجهت توجه لله والله يأمر بفعل الخير ويجري على يديك الخير إن شاء الله. اللهم اجعلنا من المفلحين. نعم. نعم. مثل جزاء أهل الجنة لما نووا أن طاعة الله تعالى ما عاشوا جوزوا بأن يبقوا في الجنة ما بقوا فيها. نعم نعم. ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر. نعم فشكر. نعم فشكر الله له فغفر له، يعني لكل مقام مقام. اشوفها شلون يعني سقى الكلب، لذلك بيحول كلاب واحكي كلمتان حاجة له، يعني شبه الشيء منجذب اليه، يعني يكفي. من اقتنى كلبا نقص من أجره من عمله كل يوم قيراط، يعني واحد ماسك أظمع معود عم يهد بيته كل يوم عم يهد شوي. ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، حديث صحيح. هذا كلم ما له يعني. يعني شو بدك فيه إلا استثنوا يعني حراسة للصيد يعني بحاجة يقولها شوفوا مثل الله يوفقون. يعني سيدنا أبو هريرة يعني أبو هريرة واشتغلوا بها القطاط. طيب القطة أفضل ولا بني آدم؟ أنا أفضل. فكيف مثل ما في قلبي موحد يعني طعام يعني إلك صدق ملايين يمكن بيدفعوا ثمن طعام يعني هذا يعني وهذا خلاف الفطرة خلاف الفطرة هذا شو ليش يعني الله جعلها تأكل من خشاش الأرض أما لما شفت صرت تقدم لها بطريت لا تقدم لا على فار ولا على شيء ولا خلاص قاعدة حتى صار الفار يخوفها مو هي تخاف سمكة ما نعم أعطيتها سمكة ما أكلتها يعني كله اكتفى يعني هذا هو أبو هريرة لك سيدنا أبو هريرة بحب بني آدم أكثر من القطة يعني أسأل الله العفو والعافية يعني إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى العظيم رب العالمين أن يثيبهم يعني من الرحمة يعني أنا يعني لفت نظري امرأة سافرة والله عند باب الفاتح مرة شافت القطة ناس يا صار نويت أو شيء يعني دغري بيع الشهر والله حطت لي شوي أغبت شوي بصحن جابتها منادت له وحطت لها هون كني شم شميت لين ما أكل حتبكي ليش ما أبكي أنا ما أبكي للواجه أنا شفت معي وقفت عيني انتفتت وما تريد زعلاني طيب داوي يعني داوي يعني الولد إذا ميعته ما يعني ما أنت عارف تربيه فاشتغل القطة يعني طعام طعام تلاقي يعني جاي يعني كأنهم ندبين رايح جاي واعد يعني هذه القطة والله لو تصدقت فيها مدون يعني في محتاجه يعني فالله يكرمنا بالفهم يعني هذا قلة الأستاذ حكم القطع مثل حكم الكلاب لا لا يعني أنا جبت هذا الكلام مو يعني اعتباطا إقحاما يعني هون يعني أكرم الكلب هذا كاد يموت إن الله يعني كتب الإحسان على كل شيء أما تحطه ببيتك شبتك فيه والكلب لما تتركه كمان في له رزق في له رزق كثير أشياء الناس كلها تلقيها عظام كثير بيكبوا وهو يأكل العظم كما تأكل أنت اللحم يعني في بقايا كثير الفر وجلس عظم وجلوب يعني والله أنا بلاقي يعني وين في هذا اللي يفرري أنا بلاقي من الإسراف وما أبدا أنهاه عن هذا هذا يعني إن شاء الله أسأل الله هذا من أمر بالخير هذا هالأشياء دي ما وعي مايونيز وسلطة ومعالي ومحارم وما وا وا وطلع عليهم ومن عدل له يعني ونصه كب تقولك هذا مدفوع حقه هذا كله وكله عم يرموه بالقمامة كله عم يرمى بالقمامة تقوله هذا كله مدفوع حقه يعني ما باكل انا ما بقرب عليك هاي بس هاي يعني ماشي الحال مسايره شو هذا يعني انه لا يحب المسرفين سبحانه وتعالى يعني كله هذا ليش هذا كله عم ندفع والمعالب والشوكات هاللبلاش عم يعطونها كله هو عم يشتريها يحطها مثل ما هي محطه بالقمامه شو بدنا فيها يعني. وما عالما اقتصد قال عليه الصلاه والسلام ما. وهذا مال هذا بدك تحفظه وهذا نعمه بدك تحفظه. نعم سيدي يعني ديننا يعني كما قال سبحانه وتعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها يهدي للتي هي أقوى. يعني بدنا نتعلم نتابع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني هيك خون يعني شيء من نور سلوكي عليه الصلاة والسلام يعني يعني شحاطة يعني مسكت لها فزت راحت شوي يعني إذا تركناها يزيد أنا مثل هيك قطبتين صلاة بس أخذت شوية وقت. أنت سكت سيدنا النبي كان يخسف أعلى دقيقة النبي أدش دقيقة النبي أدش الساوي عمري كله الدقيقة من دقيقة سيدنا النبي كل عمري ما بيطلع الدقيقة سيدنا النبي. طيب روح له اللهم صلي عليه شي عشر دقائق على خصفنا عليه. طيب مين أنا قدام سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك. ليش عم يعلمنا هيك يعني؟ الله يكرمنا بالكمال اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكمال في الدين والدنيا في الدين والدنيا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم والحمد لله يعني الله يعني موسع علي. اي والله والله غامرني غمر. اي والله اي والله الحمد لله كفانا وكسانا واطعمنا واوانا. اي والله طلعنا ابدا هيك مثل ما بيقولوا الناس على باب الله يعني يا فتاح سبحانه وتعالى. والله يعني الله افاض علينا والله مو يعني بس يعني اطعمنا افاض علينا والله. اي والله بس هذا والله يعني ذكر سيدنا النبي يعني كبة يعني نلقيها في القمامة ما بيصير. الله يكرمنا الله يكرمنا. نعم الله يكرمنا باتباعه عليه الصلاة والسلام في كل شيء. نعم يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجر. قال في كل كبد رطبة أجر. كأنه في رواية أنا ما قرأتها بس سمعتها من فم الله يرحم الدكتور سعيد وفي كل كبد حر أجر. حر سمعنا من ثم الله وفي كل كبد حر أجر. نعم وعكس هذا ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله. يعني نحن يعني دين المسلم اللي بيرحم فإذا كان الكلب رحمه كيف يرحم ابن آدم المؤمن. نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة يعني يذكروا يعني العلماء يعني يذكرون عن سيدنا إبراهيم أنه كان ما يأكل وحده أبدا سيدنا إبراهيم إلا أن يكون هناك معه واحد جماعة وجماعة يظهر رأى واحد طلع الرجل غير مؤمن ما رضيت ما أطعمه فأوحى الله إليه أنه أني أطعمه سنين أنت ما أطعمته مرة. والآية بآخر صحيفة من الجزء الأول من سورة البقرة ربي اجعل هذا البلد آمن وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. بعدين قال ومن كفر كمان ومن كفر يعني رزاق ربي سبحانه وتعالى. فلعن الذين نرحم يعني المسلمين حتى الكافرين. ومن كفر فأمتيه قليلا ثم أضطره إلى ذلك. نعم يعني المؤمنون هم الرحمن، يعني الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. يعني فكر احنا يعني الحي العربي، يعني شو رأيك تمسك الحي ايه وتم يعني تتمكن منه وتعذب تقتله هيك؟ حرام حرام، مو مكروه، حرام. يعني وين أنو يعني أنو مبدأ، أنو قانون، أنو مؤسسة تأتي بمثل هذا الشرع؟ يعني إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، خلاص. أما تشوفوا يعني عمل معك شيء، يعني لأنه في أشياء بيكون هذا الحيوان فعل أشياء، يعني بعضهم هيك كان تجي حية بلال والعصافير، إيه مسكها صار يشر أشر، هذا حرام هذا الفعل. يعني شو بدنا يعني أعظم من هذا الدين؟ الراحمون يرحمهم الرحمن. يعني ممكن برحمة مثل ما هذا الإنسان اللي صاع الكلب عم يقول شو قال؟ فشكر الله له فغفر له. الله عالم شو كان لسانه، كل رحم. لسانه لا نحقر من الخير شيئا ولا نحقر كمان من الشر شيئا. وين أين تجلي الله يكون ما بتعرف، أين يقبل ما بتعرف، وأين والعياذ بالله يسخط ما بتعرف. ذلك لا نحقر عمل خير ولا كمان نستخف بعمل، نسأل الله العافية لا يرضي الله كل ما. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى كما شرا يرى. فالله يكرمنا، الله يكرمنا نصطبر بهذا الدين. يا الله سيد. وعكس هذا ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في حفرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار. يعني هاي المرأة شو كمان قطة فكه وتصورها القطة، يعني عم تصرخ القطة وعم تصرخ صراخ، يعني والله بحز بالقلب، والله كأني أراها يعني مسكر عليها. شو هالقلب هذا؟ هذا القلب القاسي ما يلينه إلا جهنم. دخل عذبت المرأة من شان قطة، من شان أطن عزيز. يعني هذا يعني ربي يفرض علينا الرحمة ويحرم علينا العذاب والتعذيب. نعم. ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ما قالت لا يعني تتركها، بس تتركيها، لا هيك أصلا يعني. نعم. في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء. حيث يوجد الماء، يعني مثلا لا بس أنجبنا يعني سقى الماء حيث يوجد الماء، يعني هذا فيه أجر. طيب. فكأنما أعتق رقبة. ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها. خرجه ابن ماجه في السنة. اسمه خبي يا أخي، مو خبي الحديث، مو خبي، مو صحيح. ايه خليك لا ده خليك عطشان، بقول لك مو تعطاش ما بيجي عليه صيب. ومن احياها فكانما احيا الناس الجميع. اسمعت كلام، هذا كلام مين هذا؟ ومن احياها واضح يعني. نعم. نعم. وقد استدل بهذه الآية من قال إن صاحب الحوض والقربة أحق بماله. هل الشيخ أنه يعني الجامع أحكام القرآن يشوف يستنبط يعني أحكام من هذا؟ نعم. وأن له منعه ممن أراده أن له منعه ممن أراده ممن أراده. بس هذا الإنسان الذي طلب منه الماء هذا مو مضطر، إذا مضطر غصبا عنه بيستبدو يشربه، وذاك يأخذه قهرا عنه. يعني دينا يعني فطرة مطوعية. نعم. أن له منع وتركه يعني زنحي وعندك المي تركه، يعني مو ملكك هذا غصبا عنك بدك تعطيه، وهذاك إذا بالقوة بيأخذه منك نعم. نعم. لأن معنى قول أهل الجنة إن الله حرمهما على الكافرين أي لا حق له لكم فيها فيهما. نعم. يعني الماء والرزق. نعم. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا المعنى باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه نعم. وأدخل في الباب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لأزودن رجالا عن حوضي كما تزاد الغريبة من الإبل عن الحوض. عن الإبل يعني عنده حوض، يعني عنده شيء عم يصي إجماله، إجا إجمال غيره بدها تجي بعدها، ولا كيف خليه يشرب يا شيخ، في صعبة بيصي بس مو كذا يموت. نعم. قال المؤلف لا خلاف أن صاحب الحوض حق دماغه لقوله عليه الصلاة والسلام لأزودن رجالا عن حوضه. نعم. قوله تعالى الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم أي له قبل اللعب. يا من يموت له قبل اللعب في الأعراف والعنكبوت. فظوى بكل القرآن اللعب قبل له بكل القرآن إلا بالعنكبوت والأعراف. الله يرحم اللي قال لي إياها كان عم أقرأ. الله يرحمه أن يا شيخ محمد يا من يموت يا عبد الرزاق الحلبي الله يرحمه يا من يموت له قبل اللعب في الأعراف والعنكبوت. إما النساء يلا يا الحاج عم الشيخ عبد الرزاق الحلبي الله يرحمه. نعم. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاءهم هذا وما كانوا بآياتنا. نعم. الذين في موضع حفظ النعت للكافرين وقد يكون رفعا ونصبا بإضناء. إيه. الذين اتخذوا إن الله حرمهما على الكافرين على حرجات الكافرين مجرم. فالذين صفت على الكافرين المجهور بعلى. نعم يعني صفة للكافرين. وقد يكون رفعا ونصبا يعني الذين ليش يكونوا رفعا نصبا؟ أن الذين مبني والمبني ما بيتحرك بيكون الإعراب عليه مقدم. المبني مثل ايش شبه ودون الطلاب مثل الحيط مو مثل الحيط مثل الحيط الحيط بيتحرك إذا حركناه شو بيصير نيم الدنيا والمبني ما بيتحرك دائما هذا يعني في أسماء مبنية ما بتتحرك أبدا لأنه شو ضد البناء الإعراب والإعراب مين مأخوذ من الأعراب أنه يتنقلوا والبناء من البناء يعني. نعم. طيب فمبني فهذا الذين اسم موصول مبني. طيب فبيصير بقى بتقدر عليه الرفع بتقدر عليه النصب بتقدر عليه الجر. طيب قيل هو من قول أهل الجنة. نعم. فاليوم ننساهم أن يتركهم في النار كما نسوا لقاء يومهم هذا أي تركوا العمل له وكذبوا به وما مصدرية أي يعني بما نسوا كما نسوا ما نسوا يعني بنسيانهم أي كنسيهم نسيان أو نسي نعم وما كانوا بآياتنا يجحدون كما وجحدهم بنسيانهم يعني نسيان تركهم وجحدهم كفرهم أي وجحدهم يعني إنكارهم ثم قال ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أحبه جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا وسددنا وإلى غيرك لا تكلنا وألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإن أردت في قوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين سنا لأوليائك وحربا على أعدائك نحب من بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وعافنا واعف عنا اللهم هذا الدعاء منك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم الفاتحة لأخونا محمد مرضان مسكين كأنه صائب هذا الكورونا محمد هذه الأخرى أدعو له الله يعافي اللهم اشفي وعافي الله يعافي الله يعافي الله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض نسأل الله Thank you.